وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن وإياكم ما زلنا في تدبر السور التي شرعت في يوم الجمعة أو شرعت قراءتها يوم الجمعة. اليوم معنا سورة الغاشية، وهي كمال لسورة الأعلى، حيث أنها تقرأ كما تعلمون في الركعة الثانية من صلاة الجمعة. ما سر قراءتها في يوم الجمعة؟ هذه السورة اجتمعت كما قلت لكم مع سورة الأعلى بكونها في التذكيع، ولهذا قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، والجمعة فيها التذكيع، خطبة الجمعة مقصدها الأعظم التذكيع، فلذلك شرعت هاتان السورتان في هذه الصلاة. سورة الغاشية يعني مقصدها هو الحقيقة الترهيب مع الترغيب، بينما سورة الأعلى ظهر فيها الترغيب أكثر. إذن سورتان ترغيب وترهيب، إلا أن سورة الغاشية غلب فيها الترغيب مع الترهيب، غلب فيها الترهيب مع الترغيب، ولذلك نلحظ أنها فتحت بترهيب يعني قوي شديد، وثني بعد ذلك بالترغيب بنعيمها الجنة. تأملوا افتتاحها بقوله هل أتاك حديث الغاشية. حقيقة هذا السؤال يشد الانتباه، وافتتاح يعني يجعل الإنسان الحقيقة مشدوها. هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هذه الغاشية؟ قال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآية نعم أتاني، نعم أتاني. فقال الله تعالى في وصف حال الغاشية وما يكون فيها وهي القيامة وجوه يومئذ خاشعة، خشوع ذلة وخشوع انقياد لأمر الله وحكمه واستسلام، فلا طاقة للإنسان في ذلك اليوم إلا أن يستسلم ويكون خاضعا ذليلا. وهذا حال الكافرين ابتداء، إذ أنهم يخضعون حينما يجدون أن أعمالهم التي في الدنيا قد زادتهم شقاء يوم القيامة. قال الله تعالى عاملة ناصبة. لاحظ أيضا هذا الوصف في حال النار، وإن كان الحديث أو المعنى قد يكون مقصود عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا ناصبة في في في في, في حالها في أعمالها الدنيوية معرضة أمر الله عز وجل، في يوم القيامة تصلى نار حامية، أو أنها في النار عاملة ناصبة بشقاء وتعب مستمر. ثم ذكر الله تعالى حقيقة طعامهم وشرابهم، ثم ذكر بعد ذلك وجوه يومئذ ناعمة. يعني بعد هذا التحفيز وبعد هذا يعني شحذ النفوس وشدة الترهيب في ابتداء السورة، آنس المؤمنين المنيبين الذين يخشون ربهم وعذابه بآنسهم بنعيمه وجزائه لهم، فقال وجوه يومئذ ناعمة لسائها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية، إلى آخر الآيات. ثم بعد هذا العرض والترغيب والترهيب ذكرهم بآيات قدرته الدالة على أنه سبحانه وتعالى قادر على الجزاء والحساب وهذا الوعد والوعيد والبعث الذي ذكره الله تعالى. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه دلائل القدرة المشاهدة التي تثبت للإنسان قدرة الله، لكن الكافر لم يستجب لذلك ولم ينظر إلى ذلك، فقال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم ختم السورة بقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حقيقة هذه السورة تذكر حقيقة الجزاء، وتذكر أيضا بحقيقة قدرة الله عز وجل على هذا الإنسان وأن مآله إليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين بالقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس.